وصلى على سيدنا محمد. نبدأ على بركة الله وننتظر قليلا حتى يأتي بقية الإخوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل معكم أيها الأحبة ما كنا بدأناه من شرح كتاب الاختيار لتعليل المختار للإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. ووقفنا وإياكم في المرة الماضية عند كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادع لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: وصلت عليكم الملائكة، أي دعت لكم. وقال الأعشى: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، وصهباء طاف يهوديها وأبرزها وعليها ختن. ريدعة ألا تحمض ولا تفسد. وفي الشرع عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. هذا المعنى الشرعي. وأنتم تعلمون أن اللفظ قد يتحول من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو إلى المعنى العرفي أحيانا. وهذه الألفاظ وما شابهها انتقل المعنى، معناها من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. فالصلاة في اللغة مطلق الدعاء، ولكن أصبحت بالمعنى الشرعي الذي ذكرناه. وكذلك الحج، هذا معنى لغوي، الحج في اللغة مطلق القصد، ثم انتقل إلى يتعارفه بينهم أهل الشرع ويتداولونه في كتبهم. لذلك قال: في الشرع عبارة عن أركان مخصوصة، أي أن الصلاة تحتوي على أركان وأذكار معلومة أيضا بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. وهذا التعريف سنأتي إلى تفصيله، ذكر أركان الصلاة وأذكارها وشرائطها وأوقاتها حتى نفصل معناها. قال: وهي فريضة محكمة يكفر جاحدها ولا يسع تركها. وكأنه يشير إلى حكم تارك الصلاة، فتارك الصلاة ليس بكافر، وإنما من يترك الصلاة جحودا، من يترك الصلاة جحودا هذا بلا خلاف الذي يجحد وينكر فرضية الصلاة في ديننا هذا كافر. ولكن من يترك الصلاة من غير جحود، تركها كسلا مثلا، فهذا فاسق عاصي. والأدلة عليه كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما أخبر عن أهل الجنة قال: فيخرج منها قوم، عفوا، عندما أخبر أنها قال: فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط، أي يخرج من النار أناس لم يعملوا في حياتهم خيرا قط، لا من صلاة ولا غيرها، اللهم إلا أنه صح منهم الإيمان. فهذا دليل على أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، وهو حجة على الإمام أحمد في أحد رواياته التي يكفر فيها تارك الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت عليها إجماع الأمة. قال أي سبب وجوب الصلاة؟ الوقت بدليل إضافتها السببية كحد الزنا وكفارة اليمين. أي سبب وجوب الصلاة تجب الصلاة بدخول وقتها، فدخول الوقت سبب في وجوبها. قال كحد الزنا، أي سبب إقامة الحد هو الزنا مثلا في الزنا، وكفارة اليمين سبب الكفارة أو إيجاب الكفارة هو الحنث في اليمين. قال ويجب في جزء من الوقت مطلق للمكلف تعيينه بالأداء. وهذا حصل فيه خلاف بين الأصوليين، وقت الأداء ووقت القضاء هل هما بمعنى واحد أم أن الأداء هو الأداء في الوقت والقضاء إذا خرج الوقت يسمى قضاء، وبعضهم يعني عكس ذلك قال أن القضاء هو الأداء في الوقت والأداء هو الخروج أو الأداء خارج الوقت، يعني ولكل منهم يعني أدلته. فالذين قالوا مثلا أن القضاء يعني هو الأداء في الوقت قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم، فجاء القضاء هنا بمعنى الأداء. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن في جزء من الوقت مطلق للمكلف تعيينه بالأداء، إلا أنه إذا لم يصلي حتى ضاق الوقت تعين ذلك الجزء للوجوب حتى لو أخرها عنه أثم. يعني بمعنى إذا دخل وقت الصلاة فلا تجب الصلاة على الفور، ولكن يؤديها في وقتها، فإذا لم يبق من الوقت إلا ما يؤدي فيه تعين هذا الوقت وأصبح واجب فيه، لأنه تعالى أمر بالصلاة في مطلق الوقت فلا يتقيد بجزء معين. قال ووقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس. والفجر فجران، كاذب هو الذي يسمى بالمستطيل، الفجر المستطيل وهو الذي يبدو طولا ثم تعقبه ظلمة، فلا يخرج به وقت العشاء ولا يدخل وقت الفجر، ولا يحرم الأكل على الصادق. وصادق وهو الفجر المستطير، قلنا الوقت الأول أو الفجر الأول هو الفجر الكاذب الذي يسمى بالفجر المستطيل، والفجر الصادق وهو ما يسمى بالفجر المستطير. قال وهو البياض المعترض في الأفق، عرفه بأنه البياض المعترض في الأفق، فيحرم به السحور ويدخل به وقت الفجر. قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، أي الذي يبدو طولا ممتدا إلى جهة الفوق غير آخذ عرض الأفق، ثم تعقبه الظلمة، ثم البياض يكون في جهة واحدة، هذا ما يسمى بالفجر المستطيل. ولكن الفجر المستطير أي المنتشر في الأفق في نواحي السماء، وهذا ما نسميه بالفجر المستطير. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس. قال ووقت الظهر، طبعا لماذا بدأ هنا هو بذكر وقت صلاة الفجر، يعني بدأ المصنف ببيان وقت صلاة الفجر، يعني المصنف هنا جرى على عادة بعض المصنفين في مذهبنا أن يبدأ بذكر وقت صلاة الفجر، لأن وقت صلاة الفجر لأنه لا خلاف في أوله وآخره، بينما محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في كتابه الأصل بدأ بوقت الظهر لأن جبريل بدأ به في بيان الأوقات في الحديث الذي سيأتي، فجبريل بدأ بوقت الظهر لذلك في الأصل بدأ به، وهنا يعني بدأ بوقت صلاة الفجر ببيان وقت صلاة الفجر لأنه لا خلاف في أول الوقت وآخره، يعني هذا الفرق. يعني إذا قرأت في الأصل لمحمد بن الحسن تجده يبدأ ببيان وقت الظهر لأن جبريل عليه السلام بدأ به، وهنا بدأ بالفجر أنه لا خلاف في أول وقت الفجر وآخره، فبدأ المصنف به. قال: إن أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس. قال: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال. طيب، ما المقصود بفيء الزوال؟ ما المقصود بوقت الزوال عندما قال: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال؟ فيء الزوال هو الظل الذي يكون للأشياء وقت زوال الشمس. وحقيقة يعني هذه الأمور لمعرفتها يعني لا بد من تطبيقها حتى يتعرف الإنسان ما المقصود بفيء الزوال. وطبعا الروايات اختلفت عن الإمام فيها، اختلفت الرواية عن أبي حنيفة، فمثلا روى محمد عنه أنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، والمذكور في الأصل في كتاب محمد قال: ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر. وروى الحسن أيضا عن أبي حنيفة أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن والشافعي. هذا الآن سنبينه أن كيف نتعرف وقت الزوال عندما نذكر نعيد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال، ولا خلاف في أول الوقت واختلفوا في آخره. مذكور قول أبي حنيفة. ما هو قول أبي حنيفة؟ يعني احنا قلنا لا خلاف في أول الوقت، والخلاف حصل في آخر وقت الظهر الأول من زوال الشمس، هذا باتفاق. الآن إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال، هذا قول الإمام. وقال أبو يوسف ومحمد إذا صار الظل مثله، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وذكر في المنتقى اللي هو أسد بن عمرو رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة أنه إذا صار ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثليه فيكون بينهما وقت مل. هذا الكلام بحاجة إلى تفصيل بياني آخر الوقت. نقولنا أنه لا خلاف في أول الوقت، لا خلاف في أول الوقت ظهر زوال الشمس. الخلاف اختلفت الروايات عن أبي حنيفة. قلت روى محمد أنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، والمذكور في الأصل لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن والشافعي. وروى أسد بن عمرو عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه. فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر. والصحيح رواية محمد عنه، فإنه روي في خبر أبي هريرة وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر، وهذا ينفي الوقت المهمل المذكور الذي ذكره، احنا قلنا الوقت المهمل اللي هو سوى فيء الزوال. ولكن الرواية الصحيحة عن الإمام التي رواها محمد بن حسن روي في خبر أبي هريرة وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر، وهذا ينفي الوقت المهمل، فلا بد من معرفة زوال الشمس. فمثلا روي عن محمد أنه قال: حد الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فإذا مالت الشمس عن يساره فهو الزوال. وأصح يعني ما قيل في معرفة الزوال قول محمد بن شجاع البلخي رحمة الله عليه. يعني كيف تعرف وقت الزوال أو فيء الزوال عفوا؟ يعني لذلك أنا قلت يعني لا بد يعني أن يكون هذا الشرح يعني تطبيقا وعيانا حتى تتعرفوا المقصود بفيء الزوال. ولكن أنا أذكرها إن شاء الله يعني تتصوروا المسألة حتى تتعرفوا المقصود بفيء الزوال، وهو ما ذكره محمد بن شجاع البلخي رحمه الله تعالى. قال أنه يغرز عودا مستويا في أرض مستوية، يغرز عودا مستويا في أرض مستوية، ويجعل على مبلغ الظل منه علامة، فما دام الظل ينتقص من الخط فهو قبل الزوال، فإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال، وإذا أخذ الظل في الزيادة فالشمس قد زالت. واضح؟ لا أعيد الكلام، أعيدها مرة أخرى، يعني أرجو أن تتصوروا المسألة معي، اللي هو ما شرحه محمد بن شجاع البلخي في في زر، قال أن يغرز عودا مستويا في أرض مستوية ويجعل على مبلغ الظل منه علامة، فما دام الظل ينتقص من الخط فهو قبل الزوال، فإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال، وإذا أخذ الظل في الزيادة فالشمس قد زالت. طيب، وإذا أردت معرفة في الزوال، إذا أردت معرفة في الزوال فخط على رأس موضع زيادة خطا، فيكون من رأس الخط إلى العود في الزوال، فإذا صار ظل العود مثليه من رأس الخط لا من العود، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة. يعني ربما إذا عدتم تسجيل يعني سمعتم، أو يعني ارجعوا إلى ما ذكره الإمام الكساني رحمه الله تعالى في بدائعه ففيها تفصيل، وطبقوا يعني ما ذكره الإمام الكساني رحمه الله تعالى في هذه الرواية عن البلخي رحمة الله عليه. يعني وقلت هذه المسألة حتى تفهم، يعني لا بد من تصورها عيانا. طيب، قال ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثليه فيكون بينهما وقت مهمل، ولكن المشايخ قالوا يعني لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ولا يؤخر الظهر إلى أن يبلغ المثل، ليخرج من الخلاف الذي بين الإمام وصاحبين. يعني ما دليلهما؟ قال لهما أي لأبي يوسف ومحمد إمامة جبريل، وهو ما روي أو ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل مرتين عند البيت فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي في اليوم الثاني الظهر حتى صار ظل كل شيء مثله، والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه. قال ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك. هذا دليل أبي يوسف ومحمد. دليل أبي حنيفة قوله النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، ولا إبرادة قبل أن يصير ظل كل شيء مثل. آخر حديث الإمام الذي ذكرناه حجة له، طبعا على قول الإمام، الفتوى على قول الإمام، وحديث إمامة جبريل منسوخ، حديث إمامة جبريل منسوخ كما ذكره الإمام الكمال بن همام في الفتح، وكذلك أشار إلى ذلك الإمام الكساني في البدائع، وكذلك ابن نجيم في رسالة رفع الغشاء أيضا أشار إلى أن حديث إمامة جبريل منسوخ، فالفتوى تكون على قول الإمام رحمه الله تعالى. قلنا دليل الإمام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، ولا إبراد قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه، لأن شدة الحر قبله خصوصا في الحجاز. وكذا آخر حديث الإمامة حجة له، لأن إمامته الظهر حين صار الظل مثله دليل أنه وقت الظهر لا وقت العصر، وهو محل الخلاف، وإذا وقع التعارض في خروجه لا يخرج بالشك. في أسئلة؟ في شيء مش واضح الآن؟ واضح يا أخوان؟ طيب، بارك الله فيك. يعني أخي البغدادي، يعني لابد أن ترجع إلى بدائع الصنائع يعني وتقرأ النص الذي ذكرته من البدائع وتطبقه حتى تفهم يعني في الزوال، يعني حتى تتصور المسألة لابد أن تأتي بالنص وتطبق حتى تتعرف يعني كيف يزداد وكيف يزيد وكيف ينقص حتى تتعرف في الزوال. الله يكرمكم، أقول لكم هذه المسألة قبل ما أبدأ بها، يعني هذه لابد من تطبيقها، يعني نحن عندما نشرح للإخوة عندنا نطبقها يعني ونبينها لهم لكن الآن يصعب، لذا نسوي برنامج رسم نرسم لكم الآن. اللهم صل على سيدنا محمد. غير بقي شيء، قلنا الفتوى على رأي الإمام، لأن إمامة حديث إمام الجبريل النبي صلى الله عليه وسلم حديث منسوخ كما نص عليه إمام الكمال بن الهمام في فتحه، والإمام الكساني في بدائعه، وكذلك ابن جيم في رسالة رفع الغشاء. طيب نكمل إذا ما في أسئلة. يعني رسالة رفع الغشاء لابن نجيم موجودة وطبعت، وأنا أحدد يعني أن يطلع جميع الإخوة على رسائل ابن نجيم، طبعت باسم الرسائل الاقتصادية في مجلد واحد، الرسائل الاقتصادية حققها الشيخ علي جمعة وآخر معه، طبعت باسم الرسائل الاقتصادية لابن نجيم في مجلد. من ضمن هذه الرسائل يعني موجودة هذه الرسالة اللي هي رفع الغشاء. طيب ما دام في ما في أسئلة إن شاء الله نكمل. قال: وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف، ما هو الخلاف؟ يعني من يقرر لنا الخلاف في وقت الظهر؟ من يستطيع أن يقرر لنا وقت الخلاف بين الإمام وصاحبيه؟ أنه قال: إذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر. من يقرر لنا؟ من يعيد لنا ويصور لنا الخلاف بين الإمام وصاحبيه في آخر وقت الظهر؟ ما الخلاف الحاصل بين الإمام وصاحبيه؟ من يقرر المسألة؟ لا أحد يريد أن يقرر المسألة. لعله خير إن شاء الله. وإذا خرج وقت الظهر، وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، كقوله عليه الصلاة والسلام: من فاتته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله ومال، وآخر وقتها ما لم تغرب. والغروب يعني ما لم تغرب، عندما قال ما لم تغرب يعني هو الجزء الكائن قبيل غروب الشمس من الزمان، الجزء الكائن قبيل غروب الشمس من الزمان، جعلها فائتة بالغروب، فدل أنه آخر وقتها، يعني عندما قال من فاتته العصر حتى غابت الشمس فكما وتر أهله وماله، جعلها فائتة بالغروب فدل أنه آخر وقتها. وإذا غابت الشمس، وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، لرواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول وقت المغرب حين تسقط الشمس، أول وقت المغرب حين تسقط الشمس، ولا خلاف فيه، يعني هذا الأمر بالإجماع، وآخره ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق، وهو الجزء الكائن قبيل غيبوبة الشفق من الزمان، وآخره ما لم يغب الشفق، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. والشفق عند الإمام هو البياض الذي يبقى بعد الحمرة. وقال لمحمد أبو يوسف رحمه الله تعالى: هو الحمرة، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة، كذلك نقل عن الخليل وعن ابن عمر كذلك، ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق، وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق. وعن ثعلب أن البياض، وهو مذهب أبي بكر وعائشة ومعاذ. وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء ما لم يطلع الفجر، وآخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر، على خلاف يعني من يذكر يعني أن آخر وقت العشاء يعني هو منتصف الليل، وبعضهم يقول بالكراهة بعد منتصف الليل، وهذا في غير مذهبنا. أما مذهبنا فهو يعني أن العشاء تمتد إلى الفجر، ولا كراهة في الصلاة يعني بعد منتصف الليل إذا صلاها. وقال أول، وقال: وآخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر، ووقت الوتر وقت العشاء، لأن الوتر واجب على المعتمد في المذهب عندنا، فاجتمع واجبان. لذلك قال: ووقت الوتر وقت العشاء، إلا أنه مأمور بتقديم العشاء. وقال: أول وقت الوتر بعد العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر، آخره ما لم يطلع الفجر. وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في صفتها، أي في صفة صلاة الوتر. فعند الإمام هي واجبة، وعند الإمام هي واجبة، وتقديم العشاء على الوتر شرط عند الإمام، يعني هذا ما يذكر عن الإمام طبعا، وهو المعتمد في المذهب أن صلاة الوتر واجبة، وهو قول الإمام، ولكن الشرط عند الإمام تقديم العشاء. قال: والوقت إذا جمع صلاتين واجبتين فهو وقتهما. وطبعا في رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي رحمة الله عليه يبين فيها الأدلة على فرضية صلاة الوتر في المذهب عندنا. قال: والوقت إذا جمع صلاتين واجبتين فهو وقتهما، وإن أمر بتقديم إحداهما كالوقتية والفائتة. وعندهما، أي عند محمد يوسف، هي سنة، فيدخل وقتها بالفراغ من الفرض كسائر السنن. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء الآخر إلى طلوع الفجر، ألا وهي الوتر، ألا وهي الوتر. هذا ما استدل يعني به الإمام على وجوب صلاة الوتر، وغيره من الأدلة التي فصلها الشيخ عبد الغني النابلسي رحمة الله عليه في بيان فرضية الوتر. والرسالة مطبوعة، وأذكر أني وضعت اسمها في الأصلين ضمن كتب المذهب موجودة، ابحثوا عن رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي حتى تتعرفوا يعني أين طبعت وسنة الطباعة. طيب، نقف إلى هنا بما أن انتهينا من أوقات الصلاة. في المرة القادمة إن شاء الله نبدأ من قول المصنف: ويستحب الإسفار بالفجر، ويستحب الإسفار بالفجر. والحمد لله رب العالمين.